وأصبحت هذه كلمة شائعة، وألقينا محاضرة في كليات البنات تحت عنوان مستقبلي يا بابا. قولي مستقبلي يا أبتي، على الأقل عربية يا بابا. هذه تعلمتها من معلمات، من سيد من عبلوات ولا ما عبلايات، المعلم يسمون العبلة أبلة والعياذ بالله، أكثر بلاء. لا تضحكوا عليهن مغرورات، نحن الذين دفعنا بهن إلى هذه الفتنة، وسوف نعض أصابع الندم حيث لا ينفع الندم. اتركوا المؤمنات في بيوتهن يعبدن الله ويعيشن على ذكر الله لينتقلن إلى دار السلام. أما أن نفتنهن بالتعليم والمراتب والوظائف معناه ذبحنهن من حيث لا يشعرن. نعم مستوى، قال المساواة، هذه كلمة مساواة شيوعية علمانية يهودية كفر. يا شيخ كيف تقول هذا؟ تعال أعلمك. الذي يقول يجب أن تتم مساواة بين رجل والمرأة كافر وخرج من ملة الإسلام، ولا ينطق بهذه إلا ملحد كافر بقرة لا تفهم شيئا. عرفتم؟ والله يقول والله فضل بعضكم على بعض كذا ولا لا. ثم تعرفون صورة التحريم، أما قال تعالى وقوله الحق، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. كانت تحت ولا فوق؟ او مساواة؟ هنا اتضح لكم ولا لا؟ كانتا تحت او فوق؟ تحت او مساوية؟ اين المساواة واين التفوق؟ تحت. الرجل المرأة تحته، هو الذي يدير حياتها وهو الذي يكفلها ويضمن حياتها. كيف تساوي؟ سوي بينهما. حاولوا أن يسووا بينهم في بلاد العرب أيام الاشتراكية الكافرة، لما هي ما تزوج ما لما أنت لما هي لا تتزوج رجلين، أنت تتزوج مرأتين وثلاثة، هي كذلك تتزوج رجلين. كلام وسخ. كيف تتزوج مع رجلين؟ لمن الأولاد؟ كيف القرعة؟ كيف كذا؟ كلام البهائم ما تقوله، ويتمدح به هؤلاء الملاحدة، كلام ذات اليهود والنصارى. احفظوا ما سمعتم في مسجد نبيكم صلى الله عليه وسلم، وستذكرون هذا في يوم من الأيام. قال وروى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. سمعتم هذه العبارة النبوية؟ ما على أحدكم، أي شيء يضره أن يشتري ثوبين ليوم الجمعة وثوبين لمهنته، ثوبان لهما. سمعتم إزار في الوسط ويد على كتفيه، ثوبين من جنس واحد، بيضين أسودين أحمرين، هكذا ثوبين ولمهنته ثوبين يلبسهما عند العمل. وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى وذو البيع من الآية الكريمة من النداء، وذو أي أتركوا البيع، أي أتركوا البيع والشراء، البيع فقط والشراء لا بأس. ها اسمع قوله تعالى وذروا البيع معناه والشراء، لأن لفظ البيع يطلق على الشراء كما يطلق على البيع، ما يقول اتركوا البيع والشراء، لا لا. كيف يتم إذن؟ كيف تترك البيع يحصل الشراء؟ إذا صاحب الدكان قال أنا لا ما أبيع أذن الأذان، كيف تشتري منه؟ معقول هذا الكلام؟ إذا وذوا البيع والشراء على حد سواء. قال إذ لفظ البيع يطلق على الشراء ولهذا يحوم أي عقد يتم والإمام على المنبر يوم الجمعة، كما يحوم أي عمل كالتجارة أو حياكة أو صناعة أو زراعة أو كتابة أو طهي طعام وما إلى ذلك من سائر الأعمال. عرفتم أن هذا الواجب وإلا؟ والذي يفسق عن أمر لا يبيع ويشتري أو يعقد. أراد أن يعقد على مرأة، قال المؤذن الله أكبر وقف، قوموا يا جماعة للصلاة، نرجع بعد ذلك نعقد، فضلا عن البيع والشراء. عرفتم السر وإلا لا؟ هذا نظام الإسلام، ما حرمت البشرية بمثله. يوم الجمعة كل الأمة تحضر لتسمع التعاليم والتوجيهات الربانية، لا يحل لمؤمن أن يتخلف. من أجل ماذا؟ الإصلاح، إيجاد حب وولاء، صدق ووفاء، عمل وحزم، وصدق وعمل. ما أمة هابطة في الأرض كاليهود والنصارى. لكن ما عرفنا، ما عرفنا لأن ما درسنا ولا سمعنا في بيوت الله. قال ولهذا يحرم أي عقد يتم والإمام على المنبر يوم الجمعة، كما يحرم أي عمل كتجارة أو حياكة أو صناعة أو زراعة أو طهي طعام وما إلى ذلك من سائر الأعمال. وقوله تعالى ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عرفتم قيمة العلم ولا لا؟ الذي ما يعلم ما يعرف كالبهيمة. ذلكم أي ترك البيع والشراء خير لكم إن كنتم ذا علم وبصيرة. أما الجاهل ما يعرف، قول كيف أنا نستفيد من التجارة أو لا، يفرح بالبيع والشراء لأنه ما يعلم. أي إن ترك الأعمال من بيع وشراء وغيرها من سائر الأعمال والذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة بعد سماع الخطبة خير ثوابا وخير عاقبة في الدنيا وفي الآخرة معا. وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة أي أديت وفرغ منها فانتشروا في الأرض، أي لقضاء حوائجكم كالبيع والشراء وسائر الأعمال المأذون فيها من المباحات. لا تقول قال تعالى فانتشروا وابتغوا أنا أبيع الخمر، لا، اعمل ما أذن لك في العمل به، وهذا الأمر للإباحة. قال أي من المباحات. وقوله تعالى وابتغوا من فضل الله أي اطلبوا ما تحتاجون إليه من أمور دنياكم ومعاشكم، فقد أذن الله تعالى لكم فيه بعد أن منعكم منه عند سماع النداء والإمام على المنبر. وقال من فضل الله إذ كل رزق يحصل عليه العبد هو من عطاء الله وفضل الله، وما للعبد إلا إتيان الأسباب الموضوعة لذلك فقط. فلذا لا يطلب المحرم سواء كان طعاما أو شرابا أو لباسا أو غيرها. لما؟ إذ ذاك لم يأذن الله فيه فهو ليس من فضله تعالى. واضح هذا الكلام؟ وقوله تعالى واذكروا الله كثيرا أي أثناء تفرقكم وانتشاركم في أعمالكم طلبا للفضل لفضل الله تعالى. في هذه الحال اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم ولا تنسوه واذكروه ذكرا كثيرا، لأن ذكر الله هو المناعة. الذي يعمل ويذكر الله ما يغش، والله ما يغش. الذي يعمل ويذكر الله والله ما يخدع الذي وهكذا كل مؤمن يذكر الله بقلبه ولسانه أثناء العمل لا يخدع، لا يفرط، لا يغش أبدا، وإنما يخدع ويغش ويتهاون الناسي لله، يعمل ويقول بدون ذكر الله. هذا يقع في الجرائم. أما مع ذكر الله هيات هيات. دائما نقول وأتحدى أي مؤمن يؤمن بالله يذكر الله في لسانه وقلبه ويمد يده ليسرق هاتف، لا يمكن أبدا. متى ذكر الله بكى. فلهذا من الواقع في الجرائم، الذاكرون أو الناسون؟ قولوا الناسون. قال أي إن ترك الأعمال من بيع وشراء وقيام سائر الأعمال والذهاب إلى المسجد أداء صلاة الجمعة بعد سماع الخطبة خير ثوابا وخير عاقبة في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة أي أديت وفرغ منها فانتشروا في الأرض أي لقضاء حوائجكم كالبيع والشراء وسائر الأعمال المأذون فيها من المباحات. وقوله وابتغوا من فضل الله أي اطلبوا ما تحتاجون إليه من أمور دنياكم ومعاشكم فقد أذن تعالى لكم فيه بعد أن منعكم منه عند سماع النداء والإمام على المنبر. وقولهم من فضل الله إذ كل رزق يحصل عليه العبد هو والله من عطاء الله وفضل الله وما للعبد إلا إتيان الأسباب الموضوعة لذلك. فلذا لا يطلب المحرم سواء كان طعاما أو شرابا أو لباسا أو غيرها إذ ذاك لم يأذن الله فيه فهو ليس من فضله تعالى. وقوله تعالى واذكروا الله كثيرا أي أثناء تفرقكم وانتشاركم في أعمالكم طلبا لفضل الله تعالى في هذه الحال اذكروا الله بقلوبكم وبألسنتكم ولا تنسوا واذكروا ذكرا كثيرا. وقوله تعالى لعلكم تفلحون أي اذكروا الله كثيرا رجاء أن تفلحوا في سعيكم وعملكم وتعودون بحاجاتكم بعد السعي والطلب لأن في ذكر الله العون الكبير والوقاية العظمى من الخيبة والخسران. وفلاح المؤمن لا يقصر على الدنيا أبدا بل هو في الدنيا والآخرة. وفلاح الآخرة معناه الفوز بالجنة بعد النجاة من النار. وأخيرا اذكر أيها القارئ أو المستمع ما يلي. أولا وجوب صلاة الجمعة ولا يسقط هذا الواجب إلا على المرأة والعبد والمريض والممرض له والمسافر البعيد الدار. ثانيا حرمة البيع والشراء وسائر الأعمال إذا جلس الإمام على المنبر وشرع المؤذن يؤذن الأذان الأخير لا الأول. ثالثا لا تفهم من قوله تعالى فاسعوا أن السعي هنا الجري والهرول لا وإنما هو المشي إليها بسكينة ووقار كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإطلاق السعي على غير السرعة والهرول كثير من ذلك فلا فلان يسعى على عائلتي معنى هرول لا يعمل ليس معناه أنه يجري وإنما يعمل. ومن فلان سعى في الإصلاح بين فلان وفلان يعني مشى يجري لا عمل ليس معناه أنه يجري هذا. واذكر ما علمت ولا تنسه واعمل به وعلمه وبارك الله لك لتعطى جائزة أن تنادى من عظماء الرجال. وصلى الله على نبينا محمد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري وذلك اليوم الأحد الموافق 3/4 من شهر محرم لعام 15/400 للهجرة والدرس بعد صلاة المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، فيا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وها نحن مع النداء 86، إذ النداءات 90 نداء، والمنادي هو الله تبارك وتعالى، والمنادى هم المؤمنون. وهذه النداءات وصلتنا بلغتنا بواسطة كتابه عز وجل القرآن العظيم، إذ احتوى هذا الكتاب الكريم على 90 نداء، 89 بيا أيها الذين آمنوا، ونداء واحد بعنوان يا أيها النبي. المنادى الرسول والمعنيون نحن، فلهذا جعلناه ضمن النداءات لأهل الإيمان. وسيد المؤمنين من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النداءات 90 اشتملت على كل متطلبات حياة المؤمن: عقيدة، عبادة، أدب، أخلاق، سياسة، مال، اقتصاد، الحرب، السلم، كل متطلبات الحياة للمؤمنين موجودة في هذه النداءات. فلهذا نادينا وصرخنا وقلنا ينبغي أن توجد هذه النداءات في كل بيت، بل لو تكون على سرير كل نائم، بل لو توجد في الفنادق، في الفنادق على جنب كل سرير هذه النداءات. أما المؤمن الصادق الإيمان الذي يقرأها ويحفظها ويفهم مراد الله منها، لا يصبحن من أعلم علماء هذه المعنى. إذن وها نحن ندرسها يوما فيوم، وقد انتهينا بنا هذا التدريس إلى النداء 86 من سورة المنافقون. ومحتوى هذا النداء إنه في بيان حرمة الانشغال بالمال والولد عن عبادة الله تعالى، وفي وجوب الزكاة، وفي الترغيب في الصدقات، وفي التحذير من فجاءة الموت قبل التوبة. هذا النداء يحتوي هذه المذكورات: أولا

أو ليبشرهم بما يزيد في إيمانهم وصالح أعمالهم، أو لينذرهم ويحذرهم عما يشقيهم ويؤذيهم ويخسرهم، أو يناديهم ليعلمهم فيكملون في العلم ويزدادون. هل يناديهم لغير هذا؟ تعالى الله عن اللهو والباطل. اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي، لماذا نسبناه لله؟ أليس هو الذي نادانا؟ يا أيها الذين آمنوا، الله الذي نادانا، فلهذا قلنا النداء الإلهي المنسوب إلى الإله الأعظم، إلى الله عز وجل، إله الأولين والآخرين. هذا النداء له خطورته وشأنه العظيم. إي والله إن لهذا النداء خطورة وشأن عظيم، فلننتبه. قال: فقد نادى الرب تبارك وتعالى عباده المؤمنين لما؟ قال: لكمال حياتهم بإيمانهم، لأن المؤمنين أحياء وحياتهم كاملة، والحي إذا نودي سمع، وإذا أمر فعل، وإذا نهي ترك، وإذا بشر استبشر، وإذا حذر حذر، وإذا طلب منه العلم عالم. عرفتم السر هو الإيمان ولا لا؟ لأن الكافر ميت لا يسمع ولا يجيب. لو ناديت كافرا يسمع نداك يجيبك يفعل ما تأمر يترك ما تنهى؟ الجواب لا. إذن هو ميت. ضع جنازة بين يديك ونادي صاحبه: يا عما، يا أبا، يا خالة، يسمع ما يسمع؟ قل له قوم صلي، ما يقوم يصلي. استغفر الله، ما يستغفر. ميت. بعض السامعين ما يستسيغون، كيف الكافر ميت؟ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ميت. إذ الحياة الحقة هي حياة الإيمان، ما حياة الحيوان كحياة البقر والغنم والذئاب والكلاب، تلك حياة هابطة حيوانية. المراد من الحياة حياة الإيمان، صاحبها إذا قلت: أي عبد الله قم، وقام. أي عبد الله أنفق، أنفق. أي عبد الله أترك هذا الكلام الباطل، تركه على الفور لكمال حياتي. أما الكفار أية حياة لهم؟ فلهذا نادانا تعالى بعنوان الإيمان، ما قال يا أيها الناس، قال يا أيها الذين آمنوا. قال: ناداهم بقوله يا أيها الذين آمنوا، أي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. كلمة مؤمن مصدق بأي شيء، بوجود الله ربا وإلها، بالقرآن وحيا وكتابا، بالنبي نبيا ورسولا، هذا هو الإيمان. قال: ناداهم ليقول لهم، ناهيا لهم، ناداهم لينهاهم. هنا ماذا قال في النهي؟ لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، نهي ولا لا؟ لا تفعل، لا تسمع، لا تأخذ، لا تعطي، هذا النهي. ناداهم لينهاهم عن ماذا؟ نهاهم لا تلهكم، نهاهم عن إلهاء أولادهم وأموالهم لهم عن ذكر الله. لا تلهكم أي لا تشغلكم أموالكم، ك كثرت أو قلت، ليس شرطا في المال الذي يلهي أن يكون ملايين، قد يكون قليلا ويلهي وقد يكون كفيا ولا ينهي. المهم عليك يا عبد الله، عليك يا أمة الله، ألا يلهيك مالك ولا ولدك عن ذكر الله. ومن ألهاه ماله أول عن ذكر الله فوالله لقد خسر خسرانا كاملا. لا تلهكم أي لا تشغلكم أموالكم كثرت أو قلت، وأي نوع كان المال، سواء كان مال تجارة أو صناعة أو زراعة أو غير ذلك، لا تشغلكم عن عبادة الله تعالى. وسواء كانت العبادة صلاة أو حجا أو جهادا، فالمراد من ذكر الله عبادته. وهنا أذكر الناسين وأعلم غير العالمين بما تقرر عندنا وأصبح من الضروريات يا أهل هذه الحلقة المباركة، وهي أن سر الحياة وعلة الوجود، لو تسأل علماء الكون كلهم من غير أهل القرآن والله ما يعرفون ولا يجيبون. أبين لكم، اعقدوا مؤتمرا في القاهرة أو في باريس لعلماء النفس وعلماء الحياة وعلماء الكون والطبيعة والقانون، يجتمعون وطرحوا عليهم هذا السؤال: لما خلق الله تعالى هذه العوالم؟ الجواب: والله ما يعرف. لما خلق السماوات والأرضين وما فيهما وما بينهما؟ لا يدرون. ها لا أدري، كصاحب القبر. تعرفون صاحب القبر المشرك والكافر لما يوجه إليه السؤال من ربك؟ يقول: ها لا أدري. من نبيك؟ لا أدري. ما يجيب. فكذلك مؤتمر علماء الكون: لما خلق الله هذه العوالم منها الجنة والنار؟ لا يعرفون الجواب. أما أبو عبد العزيز يعرف، أليس كذلك؟ من يجيب؟ أسكتوا أنتم يا أهل الحلقة. علة هذه الأكوان خلقها حتى الجنة والنار من أجل بني آدم، من أجلنا نحن، سبحان الله. هنا لا البقر ولا الغنم ولا الماعز ولا الطعام، كل شيء خلقه من أجلنا نحن. ما الدليل؟ ما البرهان؟ ما الحجة؟ هو تعالى الخالق الذي خلق وهو الذي أعلمنا وأخبرنا. أما قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كلمة لكم معلومة ولا لا؟ أما قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لنا وإلا لا؟ لو سألت الله: لما خلقت البقرة؟ من أجلك تشرب اللبن وتأكل اللحم. لما خلقت الشمس؟ لتوجد لك حرارة وضوء. لما أنزلت المطر؟ لينبت لك البقل وهكذا. الحمد لله، ما نحن ومن نحن حتى يخلق الله هذه العوالم من أجلنا. عاجز علماء الكون وإلا لا؟ وإليهم السؤال التالي: ولما خلقنا نحن حتى خلق لنا كل شيء؟ لما خلقنا؟ لنرقص؟ لنعمر المقاصف؟ لنغني؟ لناكل البقلاوة والسمك والحوت؟ لما خلقنا؟ هنا تحاو عقول أولئك الكافرين الهابطين ويفتحون أفواههم ويقولون ما ندري. والجواب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. خلق الله كل شيء من أجلنا وخلقنا نحن من أجله، أي من أجل أن نذكره ونشكره. علة الوجود كله أن يذكر الله ويشكر. ولهذا قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كيف أنتم أيها المستمعون ويا أيتها المستمعات عرفتم عجز الكافرين وإلا لا؟ بهائم. ونحن والحمد لله على نور من ربنا، كيف استطعنا أن نفهم هذا؟ لأننا آمنا بكتابه ورسوله وقرأنا الكتاب وسمعنا الرسول وما يقول فعلمنا، وبقي الكافرون جاهلون لا يعرفون. إذن علة الحياة أن يذكر الله ويشكر. فمن ترك ذكر الله وشكر خسر خسرانا أبديا. والذكر والشكر، واسمع هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، احذروا أموالكم ولا أولادكم عن أي شيء، عن ذكر الله الذي هو جميع عباداته وطاعاته. إذ كل عبادة هي ذكر لله، كل عبادة هي الذكر. كيف تدخل في الصلاة وأنت ما ذكرت الله؟ أولا ذكرته بقلبك أنه فرض عليك هذه عبادة وأوجب عليك أداءها وأنت قمت لتؤديها، أليس هذا ذكر؟ ثم التكبير والتهليل والدعاء والقرآن، كل هذا ذكر، كل العبادات ذكر. فالعابدون ذاكرون، والتاركون العبادة ناسون هالكون. قال: أي لا تشغلكم أموالكم كثرت أو قلت، وأي نوع كان هذا المال، وأي نوع كان هذا المال، سواء كان مال تجارة أو صناعة أو زراعة أو غير ذلك، لا تشغلكم عن عبادة الله، وسواء كانت العبادة صلاة أو حجا أو جهادا أو برا بالوالدين أو إحسانا، كل أنواع العبادة. قال: ولا عن ذكر الله، ولا جهاد ولا عن ذكر الله تعالى، وكل عبادة هي ذكر الله عز وجل. إذ لا تخلو عبادة من ذكر الله حتى الصيام، فإنه ذكر الله تعالى بالقلب. الصائم لولا أنه يذكر الله بقلبه لكن لا شرب لا أتى امرأته تباتب، لكنه ذاكر بقلبه الله وأنه صائم لله وأن الله أوجب عليه الصوم أو طلبه منه، فالصائم ذاكر لله، الصوم ذكر. ومعنى هذا كل عباد، أنت تتوضع هذا الوضوء ذكر لله عز وجل، لا يسمعناه إلا إذا قلت سبحان الله أو لا إله الله أنت ذكرت، كل عبادة ذكر لله. لما تدخل يدك لتخرج درهمك لتضعه في كف فقير سألك، هذا ذكر، لولا أنك ذكرت والله ما فعلت. فسلموا أن ذكر الله يشمل كل العبادات. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن عبادات الله، الذكر هو عبادته. قال: وقوله تعالى: ومن يفعل ذلك، هو نهانا عن ماذا؟ عن أن تشغلنا أموال وأولادنا عن ذكر الله. إذن ومن يفعل ذلك أي يتشاغل عن ذكر الله وعبادة بماله وولده، ومن يفعل ذلك أي بأن ألهته أمواله أو أولاده أو ما معا عن عبادة الله تعالى التي تعبد بها عباده من أداء الفرائض والواجبات على اختلافها. فأولئك أي البعداء هم الخاسرون يوم القيامة. خاسرون بأي شيء؟ قال بحرمانهم من الجنة ونعيمها وبوجودهم في دار العذاب حيث لا أهل ولا مال ولا ولد. أهل النار الرجل أو المرأة في النار، فيه أولاده آباؤه أمهاته إخوانه أصدقاء، هذا عالم لا حد له. وقد عرفنا أن بعضهم يوضعون في صناديق من حديد، تبهتم، ويلقون في ذلك العالم فوالله لا يأكلون ولا يشربون ولا يتكلمون ولا يسمعون ولا يرون ولا يشاهدون، وهم أحياء ملايين السنين. هذا نوع من العذاب. وقد أخبر تعالى وبين لنا عذاب الآخرة والخسران فيها بقوله قل إن الخاسرين أي بحق الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ما هو الخسران فقدك الشاة والبعير أو المنصب أو الزوجة أو الولد كما يفهم الماديون، ليس هذا هو الخسران. قل لهم بين حقيقة الخسران، قل إن الخاسرين بحق الذين خسروا أنفسهم أولا وأهليهم ثانيا يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وقوله تعالى لهم أي للمؤمنين الذين ناداهم وأنفقوا مما رزقناكم، إذ قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم قال لهم وأنفقوا مما رزقناكم. وأنفقوا مما رزقناكم أي من مال وعلم وكل خير رزقه العبد حتى الجاء. سبحان الله، اسمع، من مال الذي رزقه الله مالا يجب أن ينفق منه وإلا لا؟ أقل شيء الزكاة والنفق على الأولاد والزوجة وهو. ثانيا نعم العلم، من رزقه الله علما ينفقه وإلا لا؟ يبخل، لو كان العالم يسأل فلا يجيب، يستفتى فلا يفتي، بخل وإلا لا؟ بخل، أنفق أو لم ينفق؟ ما أنفق، يهلك مع الهالكين. والذي أعطاه الله مالا ماذا؟ مال علم وكل خير، أعطاه الله لبنا وجاء سائل يقول عطشان ضمان ما يعطيه كاس ماء، أعطاه ثياب محتاج إلى ثوب عاري ما يكسوه، وهكذا كل ما ينفق. قال حتى الجاه، رزقك الله جاها، أنت شريف، أنت سيد، أنت من أعيان المدينة ورجالها، فإذا جاءك واحد يقول لك اشفع لي عند فلان يقضي حاجتي، أنفق من جاهك، أعطي من جاهك، توسط واشفع لهذا المؤمن لتقضى حاجته، تكون قد أنفقت مما رزقك الله. وأنفقوا مما رزقناكم، والجاه رزق وإلا لا؟ عشرات الآلاف لا جاه لهم، وأنت أعطاك الله جاها، إذن فاشفع لأخيك، يكون ذلك إنفاقا من جاهك الذي أعطاك الله. قال أي من مال وعلم وكل خير رزقه العبد حتى الجاه، فإنه ينفق منه في قضاء حاجات من يعجز عن قضائها إلا بالواسطة. وإن كان المطلوب الأول ارتبهتم وهو المال. ففي هذا الأمر نعم، وإن كان المطلوب الأول في هذا الأمر أنفقوا، قال هو أداء الزكاة والصدقات الواجبة كالجهاد، والإنفاق المتعين كالإنفاق على الأبوين والزوجة والولد وقرى الضيف. الأمر هو أنفقوا وإلى لا، مما رزقناكم وإلى لا. إذن أول ما يدخل في هذا الإنفاق الزكاة، وأنفقوا مما رزقناكم أول ما يدخل وجوب الزكاة واجب وإلى لا، ثم الإنفاق على الزوجة على الولد على الأبوين قرى الضيف واجب، من كان يوم الله ولم يخف فليكرم ضيفه. ثم بعد هذا يدخل كل نفاقة، قال وقر الضيف وما إلى ذلك. قال والحمد لله أنه تعالى لم يقل وأنفقوا ما رزقناكم، بل قال مما رزقناكم. لو قال أنفقوا ما رزقناكم يجب أن نخرج من كل ما عندنا وننفق ذلك لله، لكن من رحمته ولطفه وإحسانه وعدله ولطفه قال مما، أي من بعض ما رزقناكم، فليس أبدا من الواجب عليك أن تخرج من مالك كله. أو يأتي سائل يقول أعطيني ثوب فتعطيه ثوبك الذي تلبسه وتبقى عاري، أنفق من بعض ما أعطاك الله مما رزقناكم من للتبعيض. قال ولم يقل وأنفقوا ما رزقناكم، بل قال مما، أي من بعض ما رزقناكم. فالزكاة نصابها 2.5%، 100 ريال حال عليها الحول مثلا، تنفق منها كم؟ 2.5 ريال، لا 5 ولا 10، إلا الروافض، عرفتم عنهم الشيعة ينفقون 25%، كم؟ لا 20%، تبهتم؟ الروافض الشيعة أئمتهم مضللوهم يدفعون الزكاة 20%، الخمس. لما الرسول يقول 2.5% يقول خمس؟ لأن الأئمة، تبهتم؟ ومع هذا ما أفاقوا ولا انتبهوا، يسوقونهم إلى جهنم وهم يبصرون ولا إله إلا الله. من أين لك يا شيخ أنني أدفع الخمس؟ أهل السنة وأهل الملة 2.5%، أنت تقول 20%، ما في من يجادل، يدعو عليك تدخل النار، أوهام وخيالات. قال وفي الحبوب، الزكاة في الحبوب 10 أوسق 10 قناطيق طاعة واحد، مع أن هذه أنبتها الله، ما عليك إلى المسحات والماء، ومع هذا إذا كنت تسقيها بالعناء والتعب بالسني وإلا بالآلة أو بالمكينة 50% في 20 قنطار. هذا كله داخل تحت مما رزقناكم، أي من بعض ما رزقناكم. قال إن كانت تسقى بماء العيون والمطر، أما إن كانت تسقى بالسني والدلو والمكاين فنصف العشر، ففي 10 قناطير 50 قنطار لا غير. وفي هذا الأمر الإلهي دليل على وجوب تعجيل إنفاق الزكاة إذا وجبت وحال حولها، أنفقوا ما رزقناكم أجلوا. وكذلك سائر العبادات إذا دخل وقتها، الصلاة إذا دخل وقتها يجوز تأخيرها، الصيام تؤخر رمضان، ما في العبادات كلها التي عين لها وقت يجب أن لا تؤخر، عجلوا. من قبل أن يأتي أحدكم الموت. قال وقوله تعالى من قبل أن يأتي أحدكم الموت، أحدنا يعني رجل منا أو مرة، والموت معروف أي من قبل أن ينتهي أجله ويأتي ملك الموت لقبض روحه، وفي هذا دليل قاطع على وجوب أداء الواجبات في أوقاتها، وسواء كانت زكاة أو صلاة أو حجا أو غيرها كقضاء الديون، من قدر على سدادها وجب عليه على الفور أن لا يتباخى أو يتباطى، وذلك لعدم العلم بساعة الوفاة، وذلك لعدم علمنا بساعة الوفاة، والموت قد يأتي بغتة، فكم من نائم مات في نومه، والله العظيم. قال فكم من نائم ما نام فمات في نومه، وكم من مسافر مات في سفره، وكم من راكب مات في ركوبه، وكم من صحيح مريض ومات في مرضه. ولهذا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيتأسف ويتحسر، قل يا ليتني عجلوا. قال فيقول ربي، أي يا ربي لولا، أي هلا أخرتني إلى أجل قريب، أي حتى نتمكن من الصلية أو ندفع هذا المال أو نرد هذا المال لأهله. هذا كل ميت يتمنى هذا، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، أي يقول المحتضر الذي حضره الموت متمنيا على الله أن يؤخره إلى وقت يمكنه فيه أن يصدق، أن يتصدق ويؤدي الحقوق لأصحابها. هذا الذي يتمناه العبد، ماذا يقول ربي؟ أي يا ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، ساعة من عمري أو ساعات، يوم أو أيام قلائل حتى أسدد الديون وأقضي ما وجب علي. وقوله فأصدق وأكون من الصالحين، أي فأتصدق وأكون من جماعة الصالحين الذين أدى حقوق الله كاملة وحقوق العباد كاملة. هنا لطيفة، عرفتم مواكب دار السلام وإلى لا؟ المواكب جمع موكب، تعرفون موكب الملك والسلطان، كم موكب في دار السلام؟ 4. اذكر قوله تعالى ومن يطع الله والرسول، أي محمد صلى الله عليه وسلم، طاعة كاملة، إذ بها تزكو نفس العبد وتطيب وتطهر. عرفتم سر طاعة الله والرسول ما هو؟ أن تزكو النفس، إذ هذه العبادات عبارة عن مركبات من شأنها أن توجد الحسنة في النفس والطهر والزكاة. 95% من العالم الإسلامي ما يعرفون سر هذه الطاعة. لما ما يعرفون؟ هل جلسوا مجالس العلم وتعلموا؟ لا، يعيش الرجل 40 سنة ما يجد في حلقة هذه، كيف يتعلم؟ أو يجلس يتعلم على من علمان لا يعرف إلا المادة ويقيس عليها الحياة. إذن سر الطاعة لله والرسول أنها تزكي النفس فتطهرها فتجعلها كأرواح الملائكة. وقرأوا حكم الله فينا، قد أفلح من من زكاها. من هي هذه؟ ليلى النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لو قيل لك يا سيد بما تزكو النفس؟ ما هي مواد التزكية؟ الماء، الصابون، الطائب. لا فضفوك يا بني. قال طاعة الله والرسول هي التي تزكي، لأنها عبادات، منها لما تقول لا إله إلا الله، هذه الجملة ينعكس أثرها والله على نفسك فتشرق لها، تتصدق بريال واحد تريد وجه الله ما ينخرج من يديك حتى ينعكس أثر على نفسك بالصفاء والطهر، كما أن كلمة كذب ينعكس دخانها ونتنه على نفسك فتتدسى. ذي سنن لا تتبدل، الطعام يشبع، الماء يروي، النار تحرق، الحديد يقطع، سنن لا تتبدل. فكلمة سوء تنطق بها من غضب الله ينعكس أثرها على نفسك فتظلم وتنفن. ومن يطع الله والرسول، أخبرنا ما له، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم هؤلاء؟ قال من النبيين، هذا الموكب الأول، والصديقين الموكب الثاني، والشهداء الموكب الثالث، والصالحين الموكب الرابع. كم مواكب أهل الجنة؟ أربعة. اللهم اجعلنا منهم. أفضل هذه المواكب موكب من؟ موكب النبيين. ثاني موكب، موكب الصديقين. ثالث موكب، موكب الشهداء. رابع موكب، موكب الصالحين. من هم الصالحون؟ سيدي عبد القادر، سيدي البدوي، سيدي أحمد، سيدي عبد الرحمن، هذا الذي نعرف يا سيد. ادخل للقاهرة، ادخل للفاس، إلى مكناس، إلى بغداد، واسألهم عن الصالحين منهم، يوصلوك إلى القبر. أما الأحياء لا، ما فيه، هذا ما عندنا. من هم الصالحون؟ اسمع وعي وافهم وبلغ، واسمع يا أمة الله. الصالح من الناس من أدى حقوق الله كاملة لا يبخس منها شيئا، وأدى حقوق الناس كاملة لا ينقص منها شيئا، ذلك هو الصالح. من منكم يريد أن يكون صالحا في الصالحين؟ يؤدي حقوق الله كاملة، ما يبخس ولا ينقص ولا يطفف، ويؤدي حقوق الناس كاملة، هذا هو العبد الصالح. والأنبياء والله لصالحون، والصديقون والله لصالحون، والشهداء والله لصالحون، والصالحون هم الصالحون. عرفتم؟ الصالحون هم الصالحون. وما من عبد يجلس بين يدي الرب تبارك وتعالى، يا شيخ فينا من يجلس بين يدي الله؟ ما في، والله لا كلنا يجلس بين يدي. كيف تقول له؟ فيكم من يجلس بين يدي ربه وإلى الله؟ ما من عبد يتطهر بدنا وثوبا وجسما ويستقبل بيت الرب ويقول الله أكبر، دخل في المناجاة بينه وبين الله عز وجل، والله العظيم. اسمع رسول الله يقول المصلي يناجي ربه، إن الله ينصب وجهه لعبده في الصلاة. فلهذا استحي وأنت بين يدي الله وأنت تلتفت، معار عيب كامل. كيف أنت بين يدي الله وأنت تلتفت؟ ما يقبل هذا أبدا. الآن عرفتم أنكم أسعد الخلق ولا لا؟ أنت أعظم من اليابان والصين والأمريكان وأوروبا وكل العالم من غير المؤمنين. الله أكبر، صح ولا لا؟ والله ما من أحد منا الآن يقف، لو وضعناه في كفة ميزان ووضعنا اليابان والصين والأمريكان وكل الكافرين والمشركين في كفة لرجحت كفة هذا المؤمن. الله أكبر. أزيدكم بيانا وإلا لا؟ اسمع، لو قاتلت الأمريكان والصين والآباء واليابان وكل كفار، ثبت قتلهم كامل لا يساوي قتل مؤمن واحد. ومن يعلم السر، أهل الحلقة عرفوه وعلموه نساء ورجالا لأنهم يدرسون الكتاب والحكمة، السر أن هذا المؤمن يذكر الله ويعبده، وأولئك كفروا به وتركوه. ما قيمة وجودهم؟ أو ما فهمتم؟ هذا العبد المؤمن يذكر الله ويعبده وإلى لا؟ والكافرون يذكرون ويعبدون؟ الجواب لا. إذن الكفار جريمتهم أنهم نسبوا الكون كله ودمروه، لأن الكون كله مخلوق لأن يذكر الله ويشكر. فلما عطلوا عبادة الله كانوا كمن خرب الكون كله. فلهذا الكافر يعذب في عالم الشقاء مليارات السنين. ولا تقول جريمته ما عبد الله 80 سنة أو 100 سنة فقط يعذب أبدا. جريمته أنه نسف السماوات ودمر الجنة والعوالم كلها، خربها، لأنها كلها خلقت من أجله أن يعبد الله أبا. فكانت الجريمة كأنما دمر الكون كله. فلهذا يعذب بلا حساب بلا عدد مليارات سنين. هل فهمتم هذه أو ما هي معقولة؟ الكافر الذي خلقه الله ورزقه وخلق كل شيء من أجله ثم يلوي راسه ولا يلتفت إلى ربه ولا يذكره ولا يجلس بين يديه، هل يستحق أن يأكل ويشرب هذا لولا أن الله أذن؟ إذن ماذا نقول؟ عرفتم الصالحون من هم؟ الموكب الرابع، نحن إن شاء الله منهم. أدي حقوق الله ما تنقصها، أدي حقوق الناس التي عليك ما تنقصها، أنت والله من الصالحين وفي عداد الصالحين. إذن عرفنا المواكب وإلا لا؟ مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كل مؤمن ومؤمن يطيع الله والرسول محمدا صلى الله عليه وسلم إلا وهو ضمن هذه المواكب الأربعة، بإخبار الله وقضاء وحكمه. ومن يطع الله والرسول فأولئك أي المطيعون مع الذين أنعم الله عليهم، من هم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. ولهذا لما نحمد الله ونثني عليه ونمجده ونتملقه نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم، ونقول صراط الذين أنعمت عليهم، من هم هؤلاء؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. عرفتم؟ الحمد لله رب العالمين. قال لنا: قولوا الحمد لله رب العالمين، احمدوه، اثنوا عليه، قولوا الرحمن الرحيم، مجدوه مالك يوم الدين، تملقوا، اياك نعبد واياك نستعين. تعرفون التملق ولا لا؟ ما تعرفون؟ لما تتملق الغني والى الحاكم تحسن، تعرف كيف تتملق. انت سيد، انت كذا، مسموع عنك، انت من اهلي كذا، هذا تملق ولا لا؟ انا لا احب الا انت في هذا البلد، لا اعرف الا انت. والله عز وجل علمنا كيف نتملق، اياك نعبد واياك ما نعرف الا انت، لا اعبد الا انت، لا استعين الا بانت، هذا تملق ولا لا؟ هذا تملق. ثم بعد ذلك نطلب حاجتنا: اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم يا ربي؟ الليلة عرفناهم وإلا لا؟ من هم؟ النبيون، الصديقون، الشهداء الصالحون. لا صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ الذين يعلمون ولا يعملون، كاليهود وغيرهم. كل من يعلم ويعرف ولا يعمل اتباعا لشهوات ودنيا وهواه يغضب الله عليه وهو من المغضوب عليهم. من هم الضالون؟ أهل البدع والخرافات والضلالة، يعبدون بلا علم، بلا قال الله قال رسول، الضلال كالنصارى، الكنائس والأموال والصدقات، وهم ما يعرفون كيف يعبدون الله، ضالون وإلا لا؟ نواصل الدرس في الكتاب. إلى أين وصلنا؟ قال وقوله تعالى: فأصدق. هذا المريض، هذا المريض هو اللي يتكلم والموت في حنجرته. فأصدق أي فأتصدق، أي بمالي، وأكون من الصالحين الذين أدوا حقوق الله كاملة وحقوق عباده كاملة. عرفتم الصالحين؟ هذا مفاد تمنيه، وهو أن يتصدق بماله ويكون من الصالحين بأن يحج ويعتمر ويصل الرحيم ويرحم الفقراء ويساهم في مشاريع الخير كبناء المساجد ودور اليتامى والإنفاق على الجهاد وما إلى ذلك، لأن الصالحين يؤدون حقوق الله وحقوق الناس. إلا أن هذا التمني وهذا الطلب لا يجدي شيئا أبدا. كيف؟ أما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. تعرفون الغرغر؟ الحشرجة. ما عرفنا حقيقة إلا أيام الراديو. نحن نقرأ القرآن من الصبا، تأتي كلمات ما نذوقها ما نفهمها، تأتي الأحداث نفهمها. تعرفون الغرغاء؟ أيام كنا نشتغل بالبطاريات الصغيرة، جهاز الراديو ما عندنا كهرباء، كيف نشغله؟ ما تعرفون؟ ما في بطارية مثل هذه ولا لا؟ لما تكون جديدة يشتغل، لما أسبوعين شهر كذا تبكى تنقص، والله لا حسرجة كحجرة بالميت. ما تستطيع. ما جربتم هذا؟ ما جربوها. لأن الروح كالنور وإلا لا؟ الروح طاقة كالكهرباء بالذات تسري في الجسم، فتلك الكهرباء أو ذلك النور في تلك البطارية أيام أوله الأولى قوي وإلا لا؟ يشغل راديو شيئا فشيئا، لا خبث الضعف، فالضعف كما يضعف الإيمان يضعف حتى يصبح ما يشغلها. عرفتم هذا؟ فهذه الروح طاقة في إناء قوية لما تأخذ تنفصل تنفصل عن الجسم حتى توصل إلى يريد أن يتكلم غرغرت وإلا حشرجت في صدري. هكذا يقول أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا غرغرت لم تقبل له توبة قط. لو قال مالي كله الفقراء ما ينفع. هذه الحشرجة. إذن قال إلا أن هذا التمني وهذا الطلب لا يجديه شيئا أبدا. لما؟ لأن حضور ملك الموت لقبض الروح لا يرد أحد إلا الله، والله قد قضى وحكم، فلم يبق مجال للطلب والتمني، وإنما هذا تمني الحسرة والندامة وهما لا ينفعان بل يزيدان في الكرب والحزن. وكيف والله يقول ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجل. نفس من كانت سعيد ولا شقي قوي ولا فقير أول أو آخر، نفسا مطلقة إذا جاء وصل أجلها أي وقتها المؤجل له أو المؤجل لها بأجل. قال فإذا كان تعالى القوي القدير لا يؤخرها فهل يؤخرها غير الله من المخلوقين المربوبين العاجل الهالكين؟ لا والله. وقوله تعالى والله خبير بما تعملون. يا عباد الله اذكروا أن الله خبير أكثر من عليم، الخبر ما أوفى أكثر من العلم زائدة بما تعملون. يحض به تعالى بهذه الجملة أو بهذا الخبر يحض به تعالى المؤمنين على إصلاح أعمالهم والتزود لآخرتهم بإعلامهم سبحانه وتعالى بأنه مطلع على أعمالهم خبير بها، وسواء ما كان منها صالحا أو فاسدا. ألا آلو تعرفون آلو؟ عندنا زوار ما يفهمون آلو. كل الناس يعرفون، أما ألا لا لا ما سمعنا بهذه. من صدق القرآن وإلا النصارى؟ مع هذا سأل بعضهم اليهود النصارى على اختلاف ما معنى آلو، قالوا هكذا وجدت مع التليفون ما عرفناها. قلنا إيه القرآن سبق بألف وأربعمائة سنة. ألا مع الجمل الإسمية الخبرية معناه انتبه، أنت حاضر، أنت تسمع، أنت مستعد للتلقي، وهو معنى ألو. ألو عرفتم ألا وإلا لا؟ ألا فليراقب العبد ربه فيصحح معتقده ويحسن عمله ويلازم ذكر ربه بقلبه ولسانه. ما دام الله خبيرا بما نعمل ماذا يترتب على ما يلزم؟ قال ألا فلنراقب ربنا فنصحح معتقدنا. كيف نصحح معتقدنا؟ نحقق معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ معنى ألا تعترف بعبادة غير الله، إذ لا معبود إلا هو، وأن تعبده وحده وبما شرع في كتاب وبيان رسول الله. فلنصح معتقدنا ونحسن عملنا، فلا نؤدي صلاة ولا صيام ولا وضوء ولا حج ولا إلا على النظام الذي وضع رسول الله وبين رسول الله. قال وسواء كان منها صالحا أو ألا فلنراقب ربنا ونصح معتقدنا ونحسن عملنا ونلازم ذكر ربنا بقلوبنا وألسنتنا. وأخيرا